وهذا يسأل ما شاء الله اختصار حتى في العبادة، اختصار حتى في العبادة، هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة واحدة مثل سنة الوضوء وسنة الضحى؟ إذا أدى سنة الضحى دخلت فيها سنة الوضوء، فالأقوى يدخل فيه الأضعف. نعم. ويا أخي لا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك، صلي أربعا، ما المانع؟ ما أحوجك تأتي يوم القيامة إلى ذلك، إلى ركعة واحدة. الله المستعان.